قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو أيضا في ساقه في إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النذارة هي بيان الحق مع التخويف والترهيب، كما أن البشارة بيان الحق مع الترغيب، والقرآن قائم على الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة رسلا مبشرين ومنذرين. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول قام فينا رسول الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى له بأن ينذر عشيرته. لاحظ هنا أمر بالإنذار وكان إنذاره متجها إلى التحذير من أخطر الأمور وهو الشرك بالله. فنأخذ من هذا فائدة عظيمة أن أعظم ما ينذر منه ويحذر الناس منه ما هو الشرك. نزل عليه أنذر عشيرتك الأقربين فقام فيهم ينذرهم من الشرك، قام فيهم ينذرهم من الشرك لأنه أخطر الأمور وأعظم الآثام. فقام عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قام على الصفا مرتفعا حتى يسمعهم، فنادى أولا عمم يا معشر قريش، والمعشر الجماعة يا معشر قريش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.